حصريا على موقع dj.com. كنت بقلق واقول مش هلحق شجعتيني. كنت واقف مكاني وخايف طمنتيني. ولما تهت في طريقي وملت انت سندتيني. وما بين كل وقع ووقع قومتيني. قد الحياة ابنك قد الحياة قد الحياة عشان انت مقوية. قد الحياة ابنك قد الحياة قد الحياة عشان انت مقوية. هو بيكبر وبيقدر علشان شايفك نار. بتشوفي فيا اللي عيني ما بتشوفوش. وعارفة عني كل شيء انا معرفوش. صدقتي حلم ناس كتير ما تصدقوش. ابنك خد قوة منك والدنيا ما كسرتوش. قد الحياة ابنك قد الحياة قد الحياة عشان انت مقوية. قد الحياة ابنك قد الحياة قد الحياة عشان عشان